الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في هذا الدرس في الربع الثالث من أرباع الفقه، وسبق أن بينا ذلك تفصيلا، وقلنا الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع المعاملات الذي انتهى بكتاب الوصايا ويليه الفرائض طبعا ويدخل فيه، ويبدأ الربع الثالث بكتاب النكاح والطلاق وتوابع ذلك، توابع النكاح والطلاق، والرابع هو ربع الجنايات. نشرع اليوم في كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. ما هو النكاح؟ النكاح تعريفه شرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو تزويج، لفظ إنكاح أو تزويج، يقول أنكحتك أو زوجتك، يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، في الجملة، لأن هناك حالات يصح فيه النكاح بدون لفظ الإنكاح والتزويج. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، إذن هو لفظ فيه، هو عقد فيه لفظ الإنكاح والتزويج. على أي شيء هذا العقد؟ على منفعة الاستمتاع. منفعة الاستمتاع يعني الاستمتاع بين الرجل والزوجة والمرأة. قال المصنف: يسن، أي النكاح، قال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. إذن هذا الحكم الأول للنكاح. إذن النكاح ما حكمه؟ النكاح يأخذ الأحكام الخمسة، يكون سنة في أحوال، ويكون واجبا أحيانا، ويحرم أحيانا، ويكره أحيانا، ويباح أحيانا. المصنف بدأ بالسنية فقال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، إن كانت هناك رغبة في النكاح لكن لا تصل به هذه الرغبة أن توقعه في الزنا فإنه يسن. قال: ويجب، وهذا الحكم الثاني، قال: ويجب على من يخافه، يعني من يخاف الزنا، إذا كانت الرغبة عارمة بحيث أنه إذا لم يتزوج فإنه يقع في الزنا، فيصبح النكاح واجب في حقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يوصل أو يؤدي إلى الحرام فهو حرام. قال المصنف: ويسن نكاح واحدة، إلى آخر ما قال. الآن بدأ يذكر صفات المرأة التي يستحسن ويسن أن يتزوج بها. قال: ويسن نكاح واحدة، هذه صفات المرأة المستحبة، أن تكون واحدة، هذا واحد، اكتب رقم واحد عند قوله واحدة. يسن نكاح واحدة، ما معنى نكاح واحدة؟ يعني عدم التعدد، أنه يسن أن يقتصر على واحدة وأن لا يعدد. لماذا لا يعدد؟ يستحبون، المذهب يستحب عدم التعدد ويفضل عدم التعدد على التعدد. لماذا؟ يقولون: لأنه التعدد فيه تعرض للظلم، فمن ترك التعدد، يعني من عنده زوجة واحدة، فهو أبعد عن الظلم ممن عنده زوجتين. من كانت لديه زوجتان كان معرض أكثر عرضة. قال: يسن نكاح واحدة حسيبة، يعني ذات نسب، دينة، ذات دين، فضفض بذات الدين، أجنبية. ما معنى أجنبية؟ يعني ليست قريبة، ليست من الأقارب. لماذا لا يستحبون القريبة؟ طبعا لا يقولون بالكراهة ولا يقولون بالتحريم، لكن يقولوا هذه أفضل، يسن أن تكون بهذه الصفات، فلو لم تكن هذه الصفات فالنكاح صحيح ما في إشكال، إلا أن هذا أفضل من عدمه أو أفضل من خلافه. قالوا: أجنبية، بمعنى أنها ليست من الأقارب. لأي سبب؟ يعللون لذلك بسببين، بأمرين. أولهما يقولون إن نكاح الأقارب قد يورث الضعف في الأولاد. والأمر الثاني أن نكاح الأقارب لا يؤمن معه الطلاق فيحدث فيكون سبب للقطيعة بين الأقارب. طيب، من تزوج قريبة له خطأ، حرام، لا يجوز، مكروه؟ الجواب جائز، ما في بس، إلا أن المذهب يستحبون في المذهب أن يكون، أن يعني يفضل أن تكون غير قريبة، حتى إذا حصلت مشكلة وصار طلاق ما تصلح، ما تحصل قطيعة بين الأقارب. كل هذه تعليلات لهذا الأمر. قالوا بكر لحديث هلا بكر، ولود يعني تنجب، كثيرة الولادة تنجب كثير. كيف تعرف المرأة بأنها ولود أو غير ولود؟ يعرف ذلك من خلال قراباتها، يعني من أسرة لا يكثر فيها العقم أو الإنجاب بقلة. قال ولود، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. إذن ست صفات ذكرها في المرأة، وهذه الصفات مستحبة: الواحدة، الحسيبة، الدينة، الأجنبية، البكر، الولود. ثم انتقل المصنف إلى مسألة ولمريد خطبة، أو ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة أو بلا خلوة إن أمن الشهوة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول من أراد خطبة امرأة وظن الإجابة. ما معنى ظن الإجابة؟ يعني يظن أنهم يقبلونه. أما إذا كان يائس من الإجابة فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى امرأة بحجة خطبتها وهو يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنهم لا يقبلونه. قال مع ظن إجابة. ما الذي يباح له؟ قال نظر إلى ما يظهر منها غالبا. نظر إلى ما يظهر منها غالبا. طيب ما هو الذي يظهر منها غالبا؟ اكتب هذا، وهو الوجه والرقبة واليد والقدم. هذا الذي يظهر منها غالبا، وجهها، رقبتها، يدها، قدمها. قال ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وعند قول ما يظهر منها غالبا اكتب رقم واحد. قال بلا خلوة، إذن ينظر إليها بدون أن يختلي بها، لا يجوز له أن يختلي بها بلا خلوة أنها محرمة، وهذا الثاني. ثم قال إن أمن الشهوة، وهذا الثالث. إذن له أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوج بها، يريد خطبتها، له أن ينظر إليها إذا ظن الإجابة، وينظر إلى أي شيء. الآن كم شرط نعتبره الآن؟ حقيقة أربعة، لأنه ظن الإجابة واحد. إذن إذا ظن الإجابة هذا الحكم الأول، فينظر إلى أي شيء ينظر؟ ينظر إلى ما يظهر منها في الغالب، ثم لا ينظر إليها مختليا بها، ثم بعد ذلك لابد أن يكون يأمن شهوته. أما إذا كان لا يأمن الشهوة فلا ينظر إليها، لأنه إذا معنى ذلك أن نظره إليها يدفعه إلى ليش؟ إلى المحرم. قال المصنف وله نظر ذلك. وله نظر ذلك، أي ذلك؟ ذلك يعود إلى إيش؟ أي ما يظهر منها غالبا. له أن يظهر، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، يعني الوجه والرقبة واليد والقدم. وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه. من ذوات محارمه. إذن بين المصنف الآن حكمين في النظر. الحكم الأول النظر إلى المخطوبة، يكون إلى أي شيء؟ قال إلى كم شيء؟ منه نظره إلى المخطوبة يكون إلى ما يظهر منها غالبا، وهي الأربع أشياء: وجهها ورقبتها ويدها وقدمها. هذا الحكم الأول. المسألة الثانية النظر إلى ذوات المحارم. ما هو الذي يباح النظر إليه من ذوات المحارم؟ قال المصنف هذه الأربعة الذي يظهر منها في الغالب، ويضاف إليه الرأس والساق. عرفنا؟ إذن لو سألنا وقلنا ما الذي يباح النظر إليه من المخطوبة؟ أربعة أشياء. ما الذي يباح النظر إليه من ذوات المحارم؟ ستة أشياء. قال المصنف وله نظر ذلك وأضاف إليه الرأس والساق من ذوات محارمه فقط. لا، قال ومن أمة، ومن أمة. إذن هذا الحكم الثالث، ومن أمة، يعني النظر إلى الأمة، ما الذي يباح من الأمة أن ينظر إليه، ما الذي يباح النظر إليه من الأمة؟ يقول المصنف الستة. إذن الأمة مثل ذوات المحارم، وأما المخطوبة فإنها تختلف. طيب الأمة، إذن الأمة مطلقا أو أنه أمة معينة؟ اختلف الفقهاء في المذهب، فمنهم من قال المقصود بالنظر إلى الأمة أي النظر إلى الأمة المستامة، الأمة المعروضة للبيع. إذن إذا أراد أن يشتري أمة فماذا ينظر إليها؟ ينظر إلى أي شيء منها يباح له هذه الستة الأشياء. واضح المسألة؟ إذن قيل إن هذا النظر هو إلى المستامة، الأمة التي تسام المعروضة للبيع، وهذا كما في التنقيح وكما في المنتهى. لكن في الإقناع عنده أن النظر إلى الأمة سواء كانت مستامة أو غير مستامة كذلك. فإذا تقييدها بالأمة التي هي معروضة للبيع لا شك أنه هو الأحوط، هو الأحوط. قال المصنف الآن سيذكر أشياء تحرم في الخطبة. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة، حرم تصريح بخطبة معتدة. ما معنى هذا الكلام؟ من هي المعتدة؟ المعتدة التي تكون في العدة سواء كانت من طلاق أو من وفاة، طلقها زوجها أو إيش؟ نعم، أو توفى عنها. والمقصود بالمعتدة هنا المعتدة الرجعية أم البائن؟ المقصود بها البائن، البائن. قال طبعا والرجعية من باب أولى، يعني سواء كانت رجعية أو بائن هذا يشمل كل ذلك. يقول حرم تصريح بخطبة معتدة، البائن أو الرجعية. كيف تكون بائن؟ مثلا مطلقة ثلاث، أو رجعية مطلقة طلقة واحدة، أو تكون بائن بينونة صغرى وهي التي خالعها زوجها فهي في العدة بائن من زوجها إلا أنها معتدة. يقول هذه المعتدة يحرم أن يصرح بخطبتها، لا يجوز أن يصرح بخطبتها ما دامت هي في عدتها. لكن استثنى المصنف، أجاز وأباح لرجل واحد أن يخطبها في عدتها، من هو؟ قال على غير زوج تحل له، على غير زوج تحل له. كيف هذا؟ يقول هذه المرأة المعتدة التي في العدة وهي بائن، مش رجعية، ما رجعية لا زوجها يردها ما يحتاج يخطبها، إذا بانت من زوجها فلا يجوز لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، غير زوجها ما يصرح بخطبتها لأنها في العدة. طيب زوجها هل له أن يصرح بخطبتها؟ قالوا نعم. صورة ذلك كيف هذا؟ كيف تكون في العدة وليست رجعية؟ قلت لكم كالمخلوعة، مخالعة، خالعها زوجها، يعني أعطته شيئا من المال، اتفق معها على شيء من المال أعطته إياه ثم فسخ نكاحها، يسمى خلع. سيأتي هذا. المشكلة أن هذه المسائل هي يعني فيها إحالة إلى أبواب ستأتي، لأنه أشار فيها إلى مسائل ستأتي بعد ذلك، فنشير نحن إلى ما سيأتي باختصار، وإذا جاء مكانه شرحناه بتفصيل إن شاء الله. إذن المرأة التي تخالع زوجها تعتبر بعد الفسخ بائن من زوجها، ليست رجعية، ما يستطيع أن يردها إلا بعقد جديد، فهي في فترة العدة بائن من الزوج. هل للزوج أن يصرح بخطبتها؟ إيش الجواب؟ جواب نعم، له أن يصرح بخطبتها، له أن يصرح بخطبتها. طيب بالنسبة للمسألة الماضية وهي ذوات المحارم، بعضكم يقول أنا ما فهمت من هم ذوات المحارم. سيأتي بعد قليل المحارم، يعني الأمهات، البنات، الأخوات، بنات الأخوات، بنات الإخوة، العمات، الخالات، هذه محارم. سيأتي بالتفصيل، مثلهن من الرضاع محارم، وهكذا سيأتي تفصيله، يعني من تحرم عليك على التأبيد لا يحل لك نكاحها. أعود إلى الخطبة، خطبة المعتدة. انتبهوا يا إخوان، الآن المعتدة كم حالة لها؟ إما أن تكون مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فهذا إيش نسميها؟ رجعية. ما معنى رجعية؟ يعني أنها يمكن أن يردها زوجها في عدتها بدون عقد جديد وبدون مهر جديد، وحكمها حكم الزوجات، تعتبر زوجة ما زالت. فإذا لم يردها زوجها في العدة فإنها تبين بينونة صغرى. إيش يعني بينونة صغرى؟ يعني هي أجنبية، لكن لو أراد أن يتزوجها يمكن تزوجها بعقد جديد. هذه المطلقة طلقة واحدة. طيب من طلقت ثلاث طلقات، فهذه بانت من زوجها بينونة كبرى. إذا أراد أن يردها زوجها فإنه يحتاج عقد جديد. لا، قبل العقد الجديد لابد أن تتزوج هي زوجا آخر ويحصل منه جماع، ثم بعد ذلك يطلقها ثم يتزوجها زوجها الأول بعقد جديد. إذن هي أصعب، هذه بينونة كبرى. طيب البينونة، إذن عندنا ثلاثة مصطلحات. عندنا رجعية، متى تكون هذه الرجعية؟ لا، الرجعية هي إيش؟ بعد الطلقة. من هي؟ بنعرفها من هي؟ من هي؟ نقول الرجعية من هي؟ المطلقة إيش؟ طلقة واحدة ونسكت، أو طلقتين ونسكت؟ لا، نقول في فترة العدة هي رجعية، في فترة العدة، لكن بعد العدة ليست رجعية. واضح؟ إذا من طلقت طلقة أو طلقتين في فترة العدة نسميها رجعية. إذا انتهت العدة تحولت هي نفسها من كونها رجعية إلى كونها بائن بينونة صغرى. عرفنا الآن الصغرى. طيب إذا المصطلح الثاني، البائن بينونة صغرى من هي؟ هي من طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وانتهت عدته. وعندنا الثالثة، هذه بينونة صغرى، وفي غيرها على فكرة، بس وعندنا الثالثة وهي البائن بينونة كبرى. من هي؟ هي من طلقت ثلاث طلقات. عرفنا هذا؟ إذن المرأة في فترة العدة كم احتمال تحتمل؟ إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون إيش؟ إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون باين إيش؟ صغرى ولا كبرى؟ في العدة كيف تصير صغرى؟ هاتي وري، راجع نفسك. لا، كيف تصير في العدة؟ في العدة رجعية، في العدة رجعية. طيب في العدة كم احتمال لها؟ إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون باين بينونة كبرى. هذا متى؟ إذا طلقت ثلاث. طيب هل يمكن أن تكون في فترة العدة باين بينونة صغرى؟ هذا سؤالي، يمكن ذلك ولا لا؟ يمكن ذلك. لا يمكن، يمكن ذلك، يمكن. متى؟ قلت لكم من خالع زوجته، خالعها ما طلقها، خلع، باب في سيأتينا بعده الخلع. فإذا خالعها يعني دفعت له عوض في مقابل أن يفسخ نكاحها، هذا نسميه خلع. طيب إذا حصل هذا الشيء اليوم، تبدأ المرأة في العدة في فترة العدة، هل هي رجعية؟ الجواب لا، ليست رجعية. جل أعطته فلوس عشان يرجعها بكرة؟ لا طبعا، فهي باين عنه. ما هو نوع البينونة هذه؟ صغرى. فهمت الذي نقول؟ صورة ثانية، صورة ثانية تشبهها، المطلقة بعوض. المطلقة بعوض يعني قال لها ادفعي لي 1000 ريال وأطلقك طلقة واحدة، دفعت 1000 طلقها، دخلت في العدة الآن، هي الآن في العدة. هذه المعتدة الآن رجعية أم بائن بينونة صغرى؟ صغرى، ما يستطيع أن يردها، ليست رجعية. فهمت المسألة؟ فعندنا الرجعية ما يمكن أحد يخطبها، لا يصرح بخطبتها ولا إيش؟ ولا يعرض، لأن الرجعية زوجة. طيب غير الرجعية وهي البائن، هل يمكن أن يصرح أحد بخطبتها؟ لا يصرح أحد بخطبتها. طيب ما يصرح أحد بخطبتها، ما يجوز، إلا زوجها، يعني زوجها الذي خالعها وهي الآن في العدة أراد أن يخطبها، يمكن تحل له، لأنها تعتد منه هو، ما تعتد من غيره، فلو أراد أن يردها يستطيع. طيب إذن إذا كانت رجعي، إذا كانت معتدة رجعية ما أحد يخطبها أبدا، لا تصريح ولا تنميح. وإن كانت بائن فإنه لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها إلا زوجها الذي تحل له، ويجوز أن يعرض بخطبتها. إذن نفرق في حق البائن بين التصريح وبين التعريض. التصريح ما يجوز، لكن التعريض يجوز. والتصريح قلت إيش، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، استثنينا الزوج فقط لأنها تحل له. طيب نعيد الصور نمثل يعني ولا خلاص اتضحت؟ نمثل. رجل طلق زوجته طلقة واحدة، الآن هي رجعية، هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟ لا، يعرض بخطبتها. خلاص، رجل طلق زوجته بعوض، أصبحت الآن إيش، بانت منه ودخلت في العدة، لابد أن تعتد من أجل براءة الرحم، قد تكون حامل منه ما تتزوج ثاني يوم، هي باين من زوجها الأول، لا يستطيع أن يردها، لكن لا يعني هذا أن تتزوج، لأنها قد تكون حامل من زوجها الأول. طيب الآن هذه نقول معتدة بائن، هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟ لا، إلا زوجها. هل يجوز لزوجها أن يعرض بخطبتها؟ نعم. هل يجوز، أكرر في هذه الأخيرة اللي هي البائن، نقول هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟ لا، إلا الزوج. فهم؟ طيب هل يجوز لأحد أن يعرض بخطبتها؟ نعم، يمكن يعرض بخطبتها. فهمنا المسألة؟ قال المصنف وحرم تصريح بخطبة معتدة، انتهى الكلام، لأنها تصريح ما يجوز. قال على غير زوج تحل له، على غير زوج تحل له. طيب هل هناك زوج لا تحل له؟ نعم، لو أن الرجل طلق المرأة 3 طلقات الآن هي بائن منه، هل تحل له؟ إذن لا يصح أن يصرح بخطبتها ولا حتى يعرض، لأنها ما تحل له أصلا. قال وتعريض بخطبة رجعية، اكتب عندها وحرم، لأن هذا معطوف على الأول، وحرم تعريض بخطبة رجعية. ليش؟ لأي شيء، لأنها زوجة، هذه ما زالت في عصمة رجل. قال وخطبة، اكتب عندها وحرم المسألة الثالثة، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، اكتب عندها وحرم، يعني يحرم أن يخطب على خطبة مسلم أجيب. كيف أجيب؟ أجيب يعني وافقه عليه. إذن إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة وقد علم أن فلان غيره قد خطبها، يحل له أن يخطب أو لا؟ لا، ينظر، إن كان أجابوا الأول بالقبول فلا يجوز، وإن لم يجيبوا بالقبول فيجوز ذلك. هذا غير واضح؟ هذا واضح. نعم، إذن هذا معنى قوله وخطبة على خطبة مسلم أجيب. ثم قال المصنف وسن عقده يوم الجمعة مساء. طيب بعد خطبة ابن مسعود، إذن ما هو الذي يسن هنا؟ يسن أن يعقد يوم الجمعة مساء، يعتبرون هذا الوقت هو وقت مبارك وفي ساعة استجابة، ويروى في هذا حديث فيه مقال. قال بخطبة ابن مسعود وهي خطبة الحاجة المعروفة. قال المصنف فصل أركانه، رقم هذه الأركان، ذكر المصنف 3 أركان. الأول أركانه الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الركن الأول، زوجان. طيب ما معنى خاليان من الموانع؟ المرأة لو كانت، المرأة التي سأعقد عليها لو كانت في العدة هذا مانع يمنع. طيب ما هو المانع الذي يكون في الرجل؟ لو أن الرجل متزوج ب4 نسوة وعقد على الخامسة، نقول هذا زوج فيه مانع، ما يستطيع أن يعقد على الخامسة، الخامسة عقده بالخامسة باطل. قال وإيجاب، هذا الركن الثاني، وإيجاب ما هو الإيجاب؟ قال بلفظ أنكحت أو زوجت، قول الولي زوجت، زوجتك فلانة أو أنكحتك فلانة، هذا هو الإيجاب. القبول قال وقبول، وهذا الثالث، بلفظ قبلت، إذا قال له زوجتك فلانة فقال قبلت أو رضيت فقط، يعني مجرد أن يقول قبلت أو يقول رضيت صح، صح القبول. قال فقط أو مع هذا النكاح. إيش مع هذا النكاح؟ يعني قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح. قال أو تزوجتها، يعني لو قال بدل أن يقول قبلت أو رضيت لو قال تزوجتها، قيل له زوجتك فلانة فقال تزوجتها، يعتبر قبول. واضح هذا الكلام؟ قال المصنف ومن جهلهما لم يلزمه تعلم. من جهل العربية ما يستطيع أن يقول تزوجت، ولا يستطيع أن يقول قبلت ولا رضيت، أو ما يعرف يقول أنكحت أو زوجت، هل يلزمه أن يتعلم العربية حتى يقول هذه الكلمة؟ لا، يكفيه أن يقولها بلسان قومه. واضح هذا؟ هي ليست فاتحة، قراءة الفاتحة حتى يتعلم لفظها ويقولها. قال لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، إذن يقول بلغة قومه ما يكون معناه زوجت أو تزوجت أو قبلت. قال المصنف وشروطه أربعة. شروطه ما هي شروطه؟ الأول تعيين الزوجين، هذا واحد. الشرط الأول في صحة النكاح تعيين. عندما نقول أركان وشروط إيش نفهم من هذا؟ إن الركن إذا لم يحصل العقد باطل، الشروط إذا تخلف شرط فالعقد باطل. واضح هذا الكلام؟ تعيين الزوجين، لابد أن يتعين الزوجان أو يتعين الزوجان نعم في العقد. ما يصح أن يكون الزوج غير معروف أو الزوجة غير معروف في العقد. واضح هذا؟ فلو قال الأب مثلا زوجتك إحدى بناتي، العقد يبطل، لا يصح، لأن الزوجة غير معينة. واضح هذا؟ فلو قال لو عينها بأي طريقة تتعين به يصح. فلو قال فلانة زوجتك ابنتي فلانة تعينت، لو قال الكبرى تعينت، لو قال الصغرى تعينت، وهكذا، إلا أن تكون الصغرى توأم ما تتعين. هكذا إذن تعين الزوجين. الثاني رضاهما، هذا رقم اثنين من الشروط. رضاهما، رضا مين؟ رضا الزوج ورضا الزوجة. إذا كانت الزوج، إذا كان الزوج غير راضي فهذا ما يصح، وإذا كانت الزوجة غير راضية فهل يصح العقد؟ ما هو الجواب؟ يصح في بعض الأحوال، الأصل أنه لا يصح، لكن هناك مسائل لا نشترط فيها الرضا، ولهذا المصنف الآن سيبدأ في ذكر الحالات التي لا يشترط فيها رضا الزوج أو الزوجة. قال تفضل بارك الله فيك. قال لكن لأب، انتبهوا للاستثناءات الآن، قال لكن لأب ووصيه في نكاح. كم نفر ذكر الآن؟ ذكر اثنين. الأب رقم واحد ووصيه في النكاح. إيش يعني وصيه في النكاح؟ وصي الأب في النكاح يعني من أوصى، احنا قرأنا الوصايا، من أوصى إليه الأب عند الموت أن فلان أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي، هذا الرجل الوصي هذا وصي في أي شيء؟ في النكاح. وأوصى إلى فلان أن يوزع تركتي وأن يسدد ديوني، هذا وصي في إيش؟ في المال. فهل وصي المال يزوج البنات؟ لا، وصي المال لا يزوج البنات. ووصي النكاح يقسم التركة؟ لا، ما يقسم التركة. إذن قال المصنف ولأب هذا واحد، ووصيه في النكاح، في النكاح هذا الثاني. ونفهم من هذا الكلام إيش؟ نفهم من هذا إنه الأخ العم الجد ما يدخل، ما في إلا الأب، ووصي النكاح هو الذي له هذه الاستثناءات التي ستذكر. طيب ما الذي سيستثنى في حق الأب؟ قال تزويج صغير، اكتب واحد. إذن الأب يمكن أن يزوج ابنه الصغير، وصي النكاح يمكن أن يزوج الصغير، كتبت واحد. قال وبالغ معتوه، اثنين. يمكن للأب أن يزوج ابنه البالغ المعتوه المجنون، إذا احتاج إلى النكاح يزوجه الأب، هذا ما في رضا. قال وبالغ معتوه، كذلك وصي النكاح يمكن أن يزوج البالغ المعتوه. ثلاثة ومجنونة، قال ومجنونة، ما قال بالغة مجنونة، مجنونة مطلقا سواء كانت بالغة ولا صغيرة. كذلك للأب ووصية في النكاح أن يزوجها. أربعة، وثيب لها دون تسع، يعني دون تسع سنوات، من كان عمرها دون التسع وهي ثيب، وهي ثيب يعني زالت بكارتها، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجان هذه الثيب التي لها دون التسع. كم واحدة الآن؟ أربعة. الخامسة والأخيرة، قال وبكر مطلقا. بكر مطلق، ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت البكر بلغت تسع أو دون تسع أو فوق تسع. خمس، إذن الأب يستطيع أن يزوج أناس بدون رضاهم، من هم؟ صغير في السن، ابنه الصغير، المجنون إذا كان بالغا، أما إذا كان بالغا عاقلا ما يقدر يزوج الأب، هو الذي يرضى. المجنونة مطلقا صغيرة ولا كبيرة، من كانت دون تسع وهي ثيب أو حتى بكر، لأنه سيذكر في البكر، قالوا البكر مطلقا، فإذا كانت ثيب دون تسع أو بكر فوق التسع أو دون التسع فإن الأب يزوجها. فهمت هذه المسألة؟ قال كذلك وصي النكاح يفعل ذلك، له ذلك. لكن الجد لو مات الأب ولم يقم وصي أصلا، ما أوصى لأحد، هل للجد أن يزوج الصغيرة واللي يزوج؟ لا، ما يستطيع ذلك. قال كسيد مع إمائه، السيد مع الإماء، يقولون السيد يملك منافع البضع، والنكاح عقد على منفعة، كأنه أجرها، يعني كما أنه يملك أن يؤجرها يملك أن يزوجها. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. السؤال، السيد الآن يزوج الأمة بإذنها ولا بدون إذنها؟ بدون إذنها. طيب العبد يزوج العبد بإذنه ولا بدون إذنه؟ إن كان صغيرا بدون إذنه، وإن كان كبير لا يستطيع أن يزوجه إلا بإذنه، لا يستطيع أن يجبر عبده المكلف البالغ العاقل، لأن العبد الكبير يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح، هو الذي يملك طلاق نفسه، هو الذي يملك نكاح نفسه وأن يطلق. قال المصنف فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. من هم باقي الأولياء؟ يقصد غير الأب وغير الوصي فيه في النكاح. لا يزوجون صغيرة بحال، هذا واحد، ولا بنت تسع إلا بإذنها. إذن في فرق، باقي الأولياء إذا كان عندهم بنت صغيرة، صغيرة دون التسع يعني، ما تزوج أبدا. طيب لو أذنت تزوج؟ لا، ما تزوج بحال، لأنها لا يوجد أبوها الذي يجبرها، ولا يمكن أن نعتبر إذنها لأنها طفلة صغيرة ما تفهم ولا تعرف مصلحة، إذا لا تزوج بحال حتى تكبر تبلغ التسع. طيب بنت التسع إذا بلغت التسع يمكن أن نزوجها بإيش؟ بإذنها. كيف يكون إذنها؟ قال وهو صمات بكر ونطق ثيب. البكر سكوتها إذن، والثيب لابد أن تنطق. الآن كم شرط ذكرنا يا مشايخ؟ ذكرنا تعيين الزوجين، وذكرنا إيش؟ الرضا، واستثنينا من الرضا مسألة الأب والوصي له في النكاح، أليس كذلك؟ الآن سننتقل إلى الشرط الثالث. قال والولي، إذا نكتب رقم ثلاثة، والولي ولي الزوجة المرأة. قال وشروطه، الولي هذا لا يصح العقد، لا يصح العقد منه إلا إذا توفرت فيه هو شروط، رقم هذه الشروط. وشروطه تكليف واحد، ما معنى تكليف؟ بالغ عاقل. فلو كان الولي غير بالغ صغير ما يصح أن يكون ولي، أو غير عاقل مجنون لا يصح تزويجه، واضح هذا. الأب مجنون أو الولي جد مثلا، جد مجنون لا يصح. قال وذكورة، وهذا الثاني، لابد أن يكون ذكر، المرأة ليس لا تكون ولية. وحرية ثلاثة، لا يكون عبدا. ورشد، ما هو الرشد؟ الرشد يعني معرفة الكفاءة، يكون يعرف معرفة الكفؤ في النكاح ويعرف من هذا الرجل ويصلح للزواج أو لا. إذن المقصود بالرشد هنا ليس الرشد في المال، وإنما الرشد في النكاح، يكون يحسن الاختيار ويستطيع أن يميز من هو صالح للنكاح أو لا. قال واتفاق دين، أن البنت هذه المسلمة لا يزوجها مثلا أبوها الكافر. قال وعدالة، لا يكون الولي فاسق. قال وعدالة ولو ظاهرا، يعني ولو كانت العدالة في الظاهر وفي الباطن ليس بعدل، العبرة بالظاهر وليس بالباطن. كم شرط في الولي إلى الآن؟ 6 شروط. 6 شروط عيدوها تبعوا. طيب قال المصنف وعدالة ولو ظاهرة، واستثنى من العدالة صورتين، قال إلا في سلطان واحد وسيد 2. يعني العدالة شرط في الولي، إذا كان الولي فاسق فإنه لا يزوج، لا تصح ولايته، إلا إذا كان هذا الولي سلطان. السلطان هو الذي سيزوج. السلطان متى يزوج؟ يزوج من ليس لها ولي، فيكون وليها السلطان. طيب هذا أن السلطان فاسق، معنى ما يزوج أحد؟ لا يصح ذلك. إذن لا يشترط في تزويج السلطان بولايته العامة. إيش قلت أنا الآن؟ أعيد أقول لا يستطيع ولا يستطيع. فيستطيع السلطان أن يزوج أفراد الرعية الذين ليس لهم ولاية بولايته العامة، فهمتم؟ لكن هذا الفاسق بولايته العامة يزوج، ولايته الخاصة لكن لا يستطيع أن يزوج ابنته مثلا إذا قلنا أنه فاسق. إذن السلطان يزوج بولايته العامة للحاجة، لأن الناس محتاجة. إذا قلنا أنه ما يزوج إذا فسق السلطان فمعنى أنه ما في تتعطل مصالح الناس. قال وسيد، كذلك السيد، لو كان السيد فاسق فهل يصح أن يزوج الأمة؟ الجواب نعم يزوج الأمة. لماذا؟ لأنه الآن فسقه، هو الآن ولو كان فاسقا هو يتصرف في ملكه. طيب قال المصنف بعد ذلك، الآن المصنف سيرتب الأولياء. قال ويقدم وجوبا أب، إذا كانت المرأة لها أب وجد وأخ وابن وابن أخ، كل هؤلاء يصلحون للولاية، فماذا من نقدم ومن هو الأولى؟ هذا هو الترتيب. قال المصنف ويقدم وجوبا أب، اكتب 1، ثم وصيه فيه، اكتب 2، من هو وصيه فيه؟ وصيه فيه يعني في إيش؟ في النكاح. ثم جد لأب وإن علا، هذا الثالث. ثم ابن وإن نزل، وهذا الرابع. وهكذا على ترتيب الميراث، هذا 5، اكتب 5، لأن هذا الترتيب هو ترتيب العصبة، إلا في قضية واحدة، تقديم الأب والجد على الابن. في العصوبة لا، الابن مقدم على هو لا يحجب الأب عموما، هو لن يحجب الأب الابن، ولن يحجب الجد تماما، لكنه سينقص نصيبهم فقط. قال ثم المولى المنعم، هذا رقم كم؟ 6. ثم المولى المنعم، من المولى المنعم؟ يعني السيد الذي أعتق الأمة، فإن كانت هذه الأمة ليس لها أب ولا جد ولا ابن ولا عاصب أبدا فيزوجها هذا سيدها الذي أعتقها، يسمى المولى المنعم. طيب هب إنه ما عندها، المولى الذي أعتقها مات، من يزوجها؟ قال ثم أقرب عصبته نسبا، هذا رقم 7، يعني أقارب السيد الذي أعتقها. صورة ذلك نمثل لهذا، مع أنه هذا المثال أصلا يعني الآن قليل أو يكاد يكون معدوم. المرأة هذه أما كانت أعتقها السيد وليس لها قريب أبدا، من وليها في النكاح؟ هذا السيد الذي أعتقها. السيد مات قبل العقد، مات، من يزوجها؟ قرابة السيد، معناه سنبدأ بآباء السيد، أبو السيد، ثم جده، ثم ابنه، ثم إخوانه، واضح هذا؟ قال ثم أقرب عصبته نسبا، هذا رقم كم؟ 7. ثم ولاء، هذا 8. ثم ولاء، إيش يعني ثم ولاء؟ ثم ولاء يعني هب أن هذا السيد ما له أقارب، ليس له ولد ولا أب ولا أخ ولا شيء، لكن له سيد آخر هو نفسه هذا السيد كان عبد وأعتق، وبعد ما أعتق اشترى الأمة ثم أعتقها. إذن السيد نفسه له سيد آخر أعتقه، تنتقل الولاية إلى سيد السيد. قال ثم ولا أن، ثم السلطان، تسعة. طيب، فإن عضل الأقرب، عضل يعني منع التزويج الأقرب، رفض أن يزوج، أو لم يكن أهلا، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، ماذا نفعل في هذه الصورة الثلاث؟ إذا عضل منع التزويج، أو لم يكن أهل أصلا، كان يكون لم تتوفر فيه إحدى الشروط السابقة التكليف أو الذكور أو كذا، أو كان مسافرا، قال زوج حرة أبعد. إذن إذا كان الأقرب غير أهل أو غير موجود أو عضل، فإننا تنتقل للأبعد، يعني لو للأبعد، فإنه لو نقول لو كان الأب مثلا غير موجود ننتقل إلى مين؟ إلى الجد. الجد غير موجود ننتقل إلى الوصي. ما الوصي هذا غير موجود إذا ما في وصي؟ طيب ما في وصي، طيب خلاص صحيح كلامك، لكن أنا كنت أمثل على أن الأب حي لكنه مسافر، الأب حي لكن مسافر، ما في، ننتقل عموما بعد الأب الوصي، بعد الوصي الجد، بعد الجد الابن، وهكذا. طيب، قال المصنف زوج حرة أبعد وأمة حاكم. الأمة من الذي يزوجها؟ السيد. ما عضل السيد أو لم يوجد السيد أو لم يكن أهلا، يزوجها الحاكم، يزوجها الحاكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.